وخلقنا لهم من

اللهم ربا. اللهم لا تجعل حياتهم كدا كدا. اللهم وأسعدهم لأبنائهم. اللهم اهد الأبناء العاقين إلى بر والديهم. اللهم وأفرح آباءهم وأمهاتهم بتوبتهم. اللهم أبدل حزنهم فرحا. اللهم أبدل بؤسهم مرحا. إلهنا أثلج صدور آبائنا وأمهاتنا. ندعوك للآباء والأمهات الذين فارقوا الحياة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم. فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة المباركة أن تعفو عن آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارفع مكانهما. اللهم اجعل مأواهما الفردوس. لا إله إلا أنت سبحانك ربنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا الحاضرين. اللهم أسعدهم بأبنائهم وبناتهم. اللهم اجعلنا وإياهم طائعين لهم. اللهم واجعلنا وإياهم طائعين لهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا الحاضرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وفرج عن المستضعفين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم